يكملون. الله الله الله. جميل يا حاج. ألا تطغوا في الميزان. الله. أي نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله الله الله الله. والأرض ضعها للأنام. الله والأرض الأصفر والريحان.

متقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج قواك الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله يفتح عليه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا آمنا. الله يفتح عليك يا حبيبي، قواك الله. ولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحانه وتعالى. كل من عليه سبحان لا اله الا الله. سبحانه الغير ولا يتغير. كل من عليها فان حقا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جل شأن الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعلم الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من الله يفتح عليك يا مولانا. قواك الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله. فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قواك الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنب ولا جان. الله الله الله يفتح عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم. يا منجم يا رب قواك الله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما عليك. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله يفتح عليك. ولمن خاف مقام ربي ولمن خاف مقام قواك الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لا تأفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما عينان تجريان. الله. لا يا شيخ الله يفتح عليك يا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله متكئين على فرش بطائن ومن استغرق وجنى الجنتين دان الله جميل يا مولانا قواك الله الله يفتح عليك قرآن من الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الله فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف الله يفتح عليك أواك ورعاك الله أمين يا مولانا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان الله الله الله يفتح عليك يا رب فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان الله الله يفتح عليك هكذا أنزل فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان الله الله يفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله ربنا يطول في عمرك مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قواك ورعاك الله. فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيما فاكهة جميل يا حج. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنا. إن خيرات حسان. إن خيرات حسان. نعم. الله يفتح عليك. إن خيرات حسان. هكذا أزل. إن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان. إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورة في الخيام. هكذا أنزل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الله الله. لم يطمثن إنس قبلهم ولا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. الله الله. هواك الله. هواك ورعاك الله. فبأي عليه